فهؤلاء يظنون بالله غير الحق، بل ظنوا أهل الجاهلية، وهو الظن السيء الذي لا يليق بالله جل وعلا وبعلمه وبحكمته جل وعلا. قال يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعترضون، هم قصدهم أنهم يعترضون على وقوع هذه المعركة. وهكذا قال عبد الله بن أبي، فقال الله رادا عليهم قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليس لكم أيها المنافقون ولا لغيركم شيء من الأمر، الأمر لله، فما يجري في هذا الكون كله بقضاء وقدر، بقضاء الله، بقدر الله، بتقدير الله جل وعلا، فلا اعتراض عليه في ذلك. فهؤلاء معترضون على القدر، يقول لو كان لنا من الأمر شيء. وقيل إن هذا اعتراض على الشرع، والحقيقة أنه اعتراض على الشرع مستلزم للاعتراض على القدر. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهو النفاق، فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان بما جاء به، لكن هم يظهرون الإسلام والإيمان إذا جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قصدهم من قتل من الصحابة رضي الله عنهم ومن الأنصار خاصة من قومهم في غزوة أحد، ما قتلنا هاهنا. قال الله جل وعلا، وهذا الدليل القدر، هذا اعتراضهم على القدر، قال الله جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا القدر، الله قد قدر، وما دام الله قدر أن هؤلاء الصحابة يموتون ويقتلون في هذا المكان في غزوة أحد في ذلك المكان، لو كانوا في بيوتهم لبرزوا وظهروا وخرجوا من بيوتهم إلى أن يأتوا إلى هذا المكان ليموتوا فيه، لأن الله قد قدر هذا ولا بد من ذلك. قال جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. يبتلي أي يختبر، يختبر الله ما في قلوب المؤمنين من الإيمان وقلوب المنافقين من النفاق، هذا اختبار وابتلاء. فالمؤمنون يقول سمعنا وأطعنا، والمنافقون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال وليمحص ما في قلوبكم، وهذه أيضا حكمة أخرى، وهو تمحيص وتخليص وتنقية وتهذيب قلوب المؤمنين، فيسلمون لله ويعلمون أنه بقضاء وقدر، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه لحكمة عظيمة. وأيضا يتمحصون ويتميزون عن أولئك المنافقين الذين في قلوبهم مرض وشك وريبة. قال جل وعلا والله عليم بذات الصدور. إذن هذه الآية الأولى، ووجه الشاهد فيها أن ظن السوء بالله من صفات المنافقين، والواجب على المؤمن أن يحذر من صفات المنافقين، بل يجب عليه أن يحسن الظن بالله جل وعلا في كل شيء، فيما يفعله فيه أو يفعله في غيره، يجب أن يحسن الظن في كل ما يقع في هذا الكون، يحسن الظن بالله وأن الله فعل ذلك لحكمة عظيمة يعلم وهو جل وعلا ولا شك في ذلك. هذا هو الواجب. تجد أن بعض الناس لما يرى الآن من إدالة أهل الباطل وأهل الكفر والشرك على أهل الحق، تجد أنه كأنه يعترض على القدر، كيف يكون هذا؟ لا، يكون لحكمة عظيمة، وكونه خير من عدم كونه ولا شك، ولا تدري ما هي الحكم المترتبة على هذا التي قدر الله هذا الأمر من أجلها، لا شك أنها لحكمة عظيمة. إذن الاستسلام لله جل وعلا في كل ما قضى وقدر، ما حسن الظن به جل وعلا، هذا هو واجب المسلم، بل يجب، ولا خيار لك في هذا. ثم أورد آية سورة الفتح الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وقبلها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. إذن أيضا في المنافقين، وهم الظنين بالله ظن السوء. ما هو ظن السوء الذي ظنوه؟ بينه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وأنا أوصي بالرجوع إلى المجلد الثالث من زاد المعاد صفحة 218 تحت فصل في ذكر بعض الحكم، فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، وقد أطال رحمه الله الكلام فيها في قرابة 4 صفحات أو زيادة، وهو كلام متين نفيس حري بالمسلم أن يقرأه وينتفع به. يقول رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين عموما، وإن كان بدأ بتفسير الآية الأخيرة، قال ابن القيم في الآية الأولى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، بدأ بالأولى نعم، قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. لما رأوا كفار قريش جاءوا في 1000 مقاتل لا في 3000 وزيادة، والصحابة كانوا في 1000، ورجع عبد الله بن أبي 300 من المنافقين، ظنوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سينتهي، سيقضي عليه الكفار ويذهب الإسلام. قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، الاضمحلال يعني الذهاب، يذهب وينتهي. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، يعني فسر أن ذلك لم يكن لحكمة، وأيضا فسر بإنكار القدر، وأن هذا وقع بسبب أن النبي خرج إليهم، لو ما خرج إليهم ما حصلت المعركة كما قال عبد الله بن أبي. إذن فسر بتفسيرين سيئين، إما بإنكار القدر وإما بإنكار الحكمة. قال وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، من ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة مستقرة أو مستمرة، يعني من ظن أن الله سيغلب الباطل على الحق دائما وينتهي الحق من الدنيا، هذا والله ظن السوء، والله هذا ظن السوء برب العالمين. قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة أو مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وهذا باب في كل أفعال الله جل وعلا وأحكامه، يجب أن تعتقد أنها في غاية الإحكام وفيها من الخير والمنافع ما لا يحصيه إلا الله، وإياك أن تظن أن هذا ليس له حكمة أو أنه لمجرد قدر هكذا جاءت القدر، لا، الله قدره وقدره لحكم عظيمة. ولهذا كما قدمنا في أول الباب لا بد، يجب حسن الظن بربنا، يجب حسن الظن بالله في كل ما يفعله فيك أو في غيرك من خير أو شر فيما يظهر لك، يجب أن تحسن الظن به وأن تحمده على ذلك، وأن تحذر من الاعتراض أو أن يقع في نفسك شيء، هذا مقتضى الإيمان. ثم قال ابن القيم رحمه الله وأكثر الناس، طبعا هذا فصل الشيخ رحمه الله الشيخ محمد اختار، يعني انتقل من موضع إلى موضع آخر من نفس كلامه على الحكم المأخوذة من غزوة أحد. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. أكثر الناس، أكثر الناس. قال وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، اعتني بنفسك، انظر لا يكون عندك سوء ظن بالله، راجع نفسك. قال فليعتني اللبيب، اللبيب العاقل ذو اللب، الناصح لنفسه، الذي نصح نفسه يريد نجاتها بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ثم قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر، وفي زاد المعاد تعتبا على القدر، وهذا هو المناسب. يعتب، تجد عنده عتب على القدر، ليش يصيبني كذا، لماذا يحصل كذا، لماذا يكون كذا، تعترض على أقدر، تعتب على القدر. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، الناس منهم المستقل عنده شيء قليل من هذا، ومنهم من عنده شيء كثير في التعتب على القدر والملامة له والاعتراض. قال وفتش نفسك هل أنت سالم، نصيحة عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. إن تنجو من هذه المشكلة وهو التعتب على القدر واللوم وسوء الظن بالله، فإنك تنجو من ذي عظيمة، من مسألة عظيمة وخطيرة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، ما أظنك تنجو، ما ينجو من هذا إلا من عرف أسماء الله وصفاته وموجب حكمته. إذن هذا كلام يجب أن نلاحظه ونعتني فيه. أنا سأضرب أمثلة في هذا الأمر. كثير من الناس تجد أن عنده تعتب في باب الرزق إلا ما رحم الله، فما تجد أحد راضي بالرزق الذي رزقه الله فيه، أو الفقر أو الحاجة التي هو فيها، تقول يا أخي أنا سبحان الله ترى المفروض أني أحسن حال من هؤلاء كل، المفروض أني أنا غني الآن. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ اعتراض على القدر. الله عليم حكيم، الله يعلم ما يناسبك، وهذا الذي وقع فيك بموجب حكمته جل وعلا وعدله ورحمته، وما يدري قد يكون المال شر لك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كم من الناس هلك من أجل المال، كذلك مكانه الذي فيه أو مقامه في المجتمع. تجد مثلا الموظف يقول المفروض أنا المدير على هؤلاء كلهم، ترى أنا أقدمهم، هو المفروض أكون أنا فوقهم جميعا مثلا. يا أخي ربك عليم حكيم، أنت يجب عليك مع القضاء التسليم له، وإن أردت الفوز والمقام الأعلى فعليك بالرضا فيرضى ويسلم، لكن أما التسليم والصبر على ما يقع هذا لابد منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فعندنا الإيمان بالقضاء والقدر، هذا أحد أركان الدين يا أخوان، كما سيأتي في الباب الذي يلي. إذن فخلاص هذا الباب، إياك وسوء الظن بربك سواء فيما فعله فيك أو فعله في غيرك، فأحسن الظن بالله واعلم أن ذلك لحكمة، بل هو الذي يجب أن يكون ولا يجوز غيره. يا أخي انظر، قد يكون الإنسان رآها في نفسه أو في غيره، كم وقع فيك من مصائب أو أمور مكروهة للنفس فكان عاقبتها خيرا. تذكر، قد تكون فتح الله عليك، بلغت مبلغ منزلة، وفقت لعمل صالح، تركت معصية،

حديث جبريل أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، تحريكك ليدك، طرف عينك إغماضها، تحريك شفتيك، هذا كله بقضاء وقدر. ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره. لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب. ولهذا لما قال الصحابة أرأيت ما يفعله الناس اليوم أهو أمر قد فرغ منه أو أمر مستأنف، قال أمر قد فرغ منه، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لابد من العمل. ولهذا إذا وقع في الإنسان مصاب ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله وما شاء فعل. لكن الإنسان يأخذ بالأسباب، وإن كان ما يأخذه ويفعله لا يخرج عن قدرة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن أنت الآن مختار، عندك قدرة، مختار، جئت المسجد باختيارك، حضرت الدرس باختيارك، ولكن أنت وما تختاره لا تخرج عما قضاه الله وقدره قبل ذلك. فأنت تجمع في نفس الوقت بين أنك مخير ومسير. بعض الناس يقول الإنسان مسير ما هو مخير، أو مخير ما هو لا، الإنسان مخير فيما يبدو له ويظهر له، وهو مسير لأنه لن يفعل إلا ما كان قد قضاه الله وقدره، لكن هو لا يدري ماذا قضى الله وماذا قدر، فهو يقدم على أفعاله باختياره وما يعتقد فيه نفعه أو ما يريده، فهو مخاطب ومعاقب ومحاسب بناء على ذلك، لأنه لا يدري ماذا قضى الله وقدر إلا بعد أن يقع منه. إذن يا أخوان لابد من الإيمان بمراتب القدر، بأن الله قد علم كل شيء وكتبه عنده وشاء وجوده ثم خلقه وأوجده، وذلك عند تحقق وجوده. قال المؤلف رحمه الله وقال ابن عمر، والذي نفس ابن عمر بيده، هذا حديث طويل في رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه قصة أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما خرج معبد الجهني في العراق صار يظهر قضية القدر، جاءوا إلى المدينة فوفقوا لابن عمر في هذا المسجد، فأخبروا قالوا إن عندنا قوم يتقفرون العلم وأنهم يقولون لا قدر، فقال هذه المقولة، قال أخبرهم بأني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم قال هذا الحديث والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. أحد كثير ولا لا ذهب؟ نعم كثير، انظر إلى جبل أحد كم طوله، 5 كيلو، كم عرضه، كم ارتفاعه، ذهب خالص، لو أنفق بقدر جبل أحد ذهب خالص في سبيل الله يبتغي وجه الله ما نفعه ذلك إذا كان لا يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه أحد أركان الإيمان. قال لو أنفق مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. تؤمن بالقدر خيره وشره، سواء المقدر خير أو شر، هذا له ارتباط، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ما قدر سواء كان خيرا أو شرا، شرا في ظاهر الأمر، وإلا الله لم يقدر شرا محضا أبدا، خذها قاعدة. ولهذا في صحيح مسلم يقول والشر ليس إليك، الشر ليس إلى الله، لكن الشر هنا باعتبار المفعول، باعتبار الفاعل أو معمولاته، فيكون شر الإنسان لأنه يكون شر مصيبة، لكن في حقيقة الأمر هو من الله، ليس شرا محضا، لأن هذا كفارة لهذا العبد، كفارة لذنبه، كفارة لمصيبته، لأجل أن يهديه إلى كذا، لأجل أن يحصل له كذا، لأجل أن يدخله الجنة، لأجل أن ينجيه من النار، فالله بذلك حكم عظيم. فالله لم يقدر شرا محضا أبدا، ولهذا ما يجوز أن تنسب الشر إلى الله، لكن الله جل وعلا قدر الخير والشر، لكن الشر الشر لا يكون شرا خالصا من كل وجه، شر من وجه، النار شر من وجه من شدة عذابها وحرارتها، لكن فيها خير للمؤمنين. كم من مؤمن يقلع عن يقف عن بعض الذنوب ويمتنع، قال والله أني أخاف يا شيخ، خاف أن يعذبني الله بالنار، يا أخي أنا خايف والله يوم القيامة، خايف من النار. إذن هي خير لهذا الرجل من هذا الباب، فالله لم يقضي شرا محضا. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، وابنه اسمه الوليد، الوليد بن عبادة، يعني يوصيه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. إذن الإيمان له طعم يذاق يجده المؤمنون، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. ما هو أول شيء خلقه الله؟ قال بعض أهل العلم: أول شيء خلقه الله القلم، لهذا الحديث. والصواب أن أول شيء خلقه الله هو العرش، لكن معنى الحديث هنا إن أول ما خلق الله القلم أول شيء قال له: اكتب. ويدل على هذا الحديث أيضا الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هكذا في مسلم. القلم جرى بالمقادير، الله لما خلق قال: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. متى هذا؟ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. عرش الله على الماء يعني العرش أولا، هذا هو الصحيح المستقر عند أهل السنة والجماعة. قال له: اكتب. إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا أخوان، كل مقادير كل شيء، ما تستطيع تستثني شيء من الأشياء. غمضك لعينك الآن، تحريكك لإصبعك، أي شيء يحصل هذا قد خلقه الله، قد كتبه قدره، وتمر به المراتب الأربع. ولهذا الإنسان يقع في خطأ أحيانا، يقع منه ذنب، يقع منه شيء، لا تقول لو قل: قدر الله ما شاء فعل. هذا قدر، قدره الله عليه، لا بد أن أفعله، لكن لا شك أن الإنسان ما يحتج بالقدر على المعصية. قال: من مات يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود بسند صحيح، وفي رواية لأحمد وهو عند الترمذي أيضا: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وسنده صحيح. وفي رواية لابن وهب وعبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، نعوذ بالله، لأنه كافر ينكر القدرة. ولذا قال السلف في حق القدرية قالوا: ناظروهم بالعلم، فإن جحدوه فقد كفر. ناظر يقول له: الله يعلم هذه الأشياء وإلا لا؟ فإن قال: لا، ما يعلمها، كفر، كذب القرآن والسنة. وإن قر بها خصم، ما دام الله يعلمه إذن هو الذي قدره جل وعلا. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز الديلمي من كبار التابعين، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الصحابي الجليل: في نفسي شيء من القدر، يعني شك أو اضطراب، يخشى أن يؤدي إلى الشك أو جحده أو الجحود ببعض أمور الدين. والشيطان يلقي شبهات في النفس، انتبهوا، لكن لا تضرك ما لم يترتب عليه قول أو عمل. ما دام مجرد شكوك، أشياء تقع في النفس، ما لم تتكلم، ما لم تعمل، ما يضرك، والحمد لله على ذلك. قال: فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. خلاص، قبل كل شيء، لا تشغل ذهنك كيف، لابد تؤمن بالقضاء والقدر، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وإن لم تؤمن تعتقد ذلك فلن تدخل الجنة، بل أنت وقود النار. انتبه، إذا الباب مغلق ما في داعي أن يشغل مخي وأفكر في الأمر، لي حق أؤمن ولا لا، ولي حق أعترض ولا لا. لا، قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والله إن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا أبدا. أحيانا الإنسان يكون مثلا عند الإشارة فيتحرك، ففي آخر لحظة ينتبه وإذا السيارة قادمة مسرعة كالبرق، فربما يلمس المكابع أو شيء فيمر، لو حسب بالملي يمكن ما بين السيارتين ملي ولا يجي شيء. لم يكن ليصيبك هذا، والله لم يكن ليصيبك، والله ما يمكن أن يصيبك. وأحيانا يكون الإنسان في منأى عن الشيء يأتي إليه حتى يصيبه. قال وأنما وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. لا بد نعتقد هذا يا أخوان، وهذه يريح القلوب، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان له. قال فأتيت عبد الله بن مسعود، إذن عنده مشكلة عبد الله بن فيروز الديلمي، فجاء إلى الصحابي الجليل أبي بن كعب فحدثه بهذا الحديث، ثم أراد زيادة فذهب إلى عبد الله بن مسعود، ثم ذهب إلى حذيفة بن اليمان، ثم ذهب إلى زيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإن لم تؤمن بالقدر فإن الجنة عليك حرام، ومن لم يؤمن بالقدر أدخله الله النار، أمر محسوم. قال فكلهم حدثني من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. إذن خلاصته يا أخوان أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالأسباب، وأن تنظر في المصلحة وما يظهر لك أن فيه خير لك ومصلحة لك تجتهد فيه وتعمل، ولكن تعلم أنه لن يقع إلا إذا كان الله قد قدر ذلك قبل ذلك، وأنت لا تدري ما في القدر، ولا يجوز لك أن تعترض على القدر، لأن بعض الناس، وهذا حجة القدرية وحجة الناس حتى بعض المثقفين الآن، يقول يا أخي إذا كان الله قد قدر علي أني من أهل النار أنا شو لأعمل؟ نقول أصلا وما يدريك أن الله قدرنك من أهل النار؟ تعلم الغيب؟ اطلعت على القدر؟ إذا اطلعت على القدر ما عندنا مشكلة، لكن ما أحد يعلم ما في القدر، لكن إذا وقع الأمر علمت أن هذا مما قضاه الله وقدره. إذن أنت الآن تعمل عمل المسؤول عن عمله، لأنه لا يدري ماذا قضى الله وقدر، والله أعطاك آلات وأعطاك فهم وأعطاك قدرة وأرسل إليك رسولا وأنزل عليه كتابا وجاءك النبي بالسنة وبين لك طريق الخير وبين لك طريق الشر، فلا عذر لأحد. ولكن مع ذلك إذا وقع شيء يقول قدر الله ما شاء فعل. بعض الناس يقول لو أنني ما ذهبت إلى هذا الطريق، لو أنني ما كلمت فلان، لو أنني ما فعلت كذا. يا أخي لا تقول هذا، هذا أمر مقدر. ولهذا لما احتج موسى وآدم قال موسى أنت آدم أبو البشر أخرجتنا من الجنة، فقال أنت موسى كليم الله كم تجد أن الله كتب علي ذلك قبل أن أفعله، فذكر الحديث قال فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، هذا قضاء وقدر، وفيه تفصيل لعله يأتي إن شاء الله مستقبلا. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على ما نبدأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما السبيل الأيسر لإحصاء أسماء الله الحسنى؟ ما تستطيع أن تحصي جميع أسماء الله، لكن أهل العلم كتبوا في ذلك، هناك كتب قديمة وهناك كتب حديثة، ومن أحسن الكتب في هذا الزمان يعني من عدها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الكتاب الذي كتبه في باب الصفات، في باب الأسماء والصفات، عد 100 اسم أو 101 من أسماء الله، واستدل على كل اسم منها أو قال هذه كلها في القرآن، وذكر بعض الأسماء في السنة. لكن يجب أن تعلم ما معنى إحصاؤها. قالوا إحصاؤها يعني عدها، معرفة ألفاظها ومعانيها والعمل بمقتضاها، هذا معنى من أحصاها. ليس أن يعد الأسماء وما يعمل بمقتضاها، لا، يعملها ويعلمها ويعلم معناها ويتعبد لله بموجب ما تدل عليه. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول ذكر بعض المفسرين أن الكعبة هي قبلة الأنبياء من عهد إبراهيم عليه السلام والذين من بعده، قال فما دليلهم على ذلك؟ ويقول ألم يكن قبلتهم بيت المقدس؟ يحتاج مراجعة، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة أنه توجه إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا، فالقول بأنه جميع الأنبياء هذا يحتاج إلى مراجعة، لكن لا شك أنه بالنسبة لهذه الأمة أنه يجب عليهم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما من قبلهم الأنبياء نعم هم أمروا جميعا بالحج إليه، أمروا بالحج وأذن إبراهيم بالناس جميعا ليحجوا البيت، لكن القبلة هذا يحتاج إلى دليل، لأنه الراجح أن توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان بوحي، هذا يعني خلاصة ما قاله أهل العلم، أنه لا يمكن أن يترك الكعبة ويحب ذلك وينظر إلى السماء ويتمنى على الله أن يوجهه إلى الكعبة ويتجه إلى بيت المقدس بدون وحي، وإنما توجه بوحي ثم صرف بعد ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.